إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد الشرف أن يستجيب الله عز وجل له، يعني إذا كنت في إله فإيه يعمل لي كذا ويعمل لي كذا وأنا أؤمن بأني في إله. أنا كنت من الناس ذكروا القرآن كما سأل أهل الكفر في مكة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني إن قلت الحتة الأرض إن طلع ينبوع وطلع هنقول أيوة أنت رسول من قبل إله حق. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. سبحان الله، يطلبون هذا للتعزيز. والله إن ربنا استجاب يبقى أي نؤمن بالإله، ما فيش استجابة مش هنؤمن. زي ما قال الحواريون لعيسى أنزل علينا مائدة من السماء، وسأل عيسى ربه فأنزلها عليهم بالشروط التي كانت سببا في العذاب بعد ذلك لمن أنكر وعاند وكذب. والحقيقة إخواننا لو رب العزة سبحانه وتعالى استجاب لهؤلاء المجرمين لصار دين الله العوبة، لصار دين الله العوبة. قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ومشكلة بس ومن فيهم ليه؟ واحد يقول لن أؤمن بالله عز وجل إلا إذا حول الله الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، أطلق قانون الكون. الثاني يقول لن أؤمن إلا لو ربنا انتقم من الظالم الفلاني أو من البلد الفلاني، أو لن أؤمن إلا إذا زوجتي دي بقت رجل أو بنتي دي بقت ولد. فلن باطل بلاش. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهم. فلقد أقام الله الأدلة الصافعة الناصعة في مخلوقاته ليهتدي إلى الحق تبارك وتعالى. كل من كان له عقل سمع الحق عن أنبياء الله ورسل الله ونظر بعينه إلى كون الله ومخلوقات الله وآيات الله فاهتدى بعد هذا العلم وبعد هذا النظر إلى الحق تبارك وتعالى، فآمن بالله عز وجل واستقرت حقيقة الإيمان في قلبه. تدبر معي بعض الأدلة الجميلة التي أودعها الله كونه دليلا قاطعا على وحدانيته وعلى عظيم حكمته جل وعلا. الإمام ابن القيم رحمه الله وطيب ثراه ذكر لنا كلاما عجيبا دقيقا تمنيت أن لو راجعتموه في كتاب شفاء العليم لابن القيم، فتقرأ كلاما عجبا. وكذلك هو في بدائع الفوائد لابن القيم. تدبر معي ألخص لك بعض ما ذكره من عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى في هذا الكون. لو أنصف المنصفون ووقفوا أمام هذه المخلوقات العجيبة لوحدوا الخالق سبحانه ولم تلأت قلوبهم إيمانا بالله. هذا الدرس والله يكون من أعظم الدروس، لأنه يملأ القلب إيمانا أو يزيد الإيمان في القلوب. ومن أحب الدروس إلى قلبي ما كان متعلقا بالحق جل وعلا. يقول ابن القيم مبينا هداية الله للنفس في أمور معاشه، تدبر معي ولخص لك تلخيصا، يقول: وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن لها أميرا أو ملكا، خلية فيها أمير أو ملك، وهو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لونا وشكلا. ثم تجمع الأمهات الفراخ والنحل عند الملك، فيخرج بها إلى المرعى من المروج بين المروج والرياحين والبساتين والمرافع في أكثر الطرق وأقربها، فيجني النحل منها ما يكتفون به، ويرجع الملك بالنحل إلى الخلايا مرة أخرى. فإذا انتهى النحل إلى الخلايا وقف الملك على بابها، على باب الخلية، ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة لتدخل الخلية. تدبر، فإذا تكامل دخولها دخل بعدها، وتواجدت النحل في مقاعدها وأماكنها، فيبدأ الملك العمل، وهو يجمع ويروح يشتغل في الخلية عشان يطلع العسل، فيبدأ الملك في العمل كأنه يعلم النحل والصغار خاصة كيف يعملون. فإذا بدأ النحل في العمل كف الملك، خلاص يجلس عنده بقى. فإذا بدأ النحل في العمل كف الملك. يقول: ثم يقسم النحل نفسه فرقا داخل الخلية، فرق عمل داخل الخلية الواحدة، فرقة أول فرقة تلزم الملك ولا تفارقه، الحاسية، سبحان الله، ملك قاعد، فرقة حواليه لا تفارقه، وفرقة تهيئ الشمع وتصنعه، فرقة ثانية تبدأ تصنع في الشمع داخل الخلية، ومنها فرقة تبدأ تصفي الشمع وتخلصه من كل ما علق به مما هو خارج عليه. فرقة تعمل العسل الشمع، وفرقة ثانية تنقي وتنظف وتصفي هذا الشمع وتخلصه مما علق به. يقول: وفرقة تكنس الخلايا وتنظف الخلايا من الأوساخ، وفرقة عجيبة أخرى جدا إذا رأت نحلة لا تعمل داخل خلية تقتلها خشية أن تنقل فشلها إلى بقية فريق النحل. من علم النحل ذلك؟ تدبر. يقول: وأول ما يبني النحل في الخلية يبنون مقعد الملك وبيته، سبحان الله، حتى الملوك في النحل يعني مكرمين. ثم يأخذنا في ابتناء البيوت، يعني يبدأ يبني البيوت، يقول: على خطوط متساوية كأنها سكك ومحلات، وتبتني النحل بيوتها على شكل مسدسات متساوية. عارفون طبعا عز النحل بمنتهى الدقة والجمال، بيوت مسدسات متساوية بشكل أنيق جميل لا يختل أبدا. يقول ابن القيم: كأنها قرأت كتاب إقليدس حتى عرفت أرفق الأشكال لبيوتها. ثم يقول: فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها، تبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها، تبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها، ودلها على أماكن القوت، ولا تضل عن أماكن القوت، ولا تعجز أن تجتني أطيب ما في المرعى وألطف ما في المرعى، وأن تعود إلى بيوتها الخالية لتصب فيه شرابا مختلفا ألوانه، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ثم يقول: فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصة تسيح سهما وجبلا، فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطانة، وجعلت ريحانه في أفواهها حرارة منضجة لتنضج ما جنته فتعيده حلاوة، ثم تمزه في البيوت حتى إذا امتلأت وسدت رؤوسها بالشمع المصفى، إذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته فاتخذت فيه بيوتا وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى. يقول: وتعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل، فإذا أمست رجعت إلى بيوتها، وإذا كان وقت رجوعها وقف الملك على باب الخلية، وقف على باب الخلية بواب ومعه أعوان، فكل نحلة تريد الدخول إلى الخلية يشمها البواب ويتفقدها، فإن وجد منها رائحة منكرة أو رأى بها نفخة من قدر منعها من الدخول إلى الخلية وعزلها في ناحية، فإذا دخل جميع النحل يرجع مرة أخرى ليتفقد من عزل من النحل خارج الخلية، فمن وجد من النحل قد وقع على شيء منتن أو نجس قسمه نصفين، ومن كانت جنايته خفيفة تركه خارج الخلية ليتأدب حتى لا يقع بعد ذلك على النتن. من علم النحل ذلك؟ وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرة، إذا اشتهى التنزه، إذا أراد الفسحة خرج من الخلية، وخرج معه أمراء النحل والخدم، فيطوف بين المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه. وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد، وفيها لئام كسالى قليلة النفع، فالكرام دائما تفرضها وتنقيها وتبعدها عن الخلية ولا تساكنها خشية أن تؤدي كرامها من النحل. والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه، ولذلك لا يلقي النحل الفضلات إلا وهو يطير وتكره النتن والروائح الخبيثة. يقول: ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبرسه قد خصت بالوحي من رب العباد جل وعلا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون. والسؤال: من الذي علم النحل ذلك كله أيها الأحباب الكرام؟ إنه الله رب العالمين. ويقول الإمام ذو القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليم عن عجائب صنع الله تبارك وتعالى في النمل، في عالم النمل بعد عالم النحل، يقول: وهذه النملة من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب الأشياء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها، وإن بعد عليها الطريق فإذا ظفرت بالطعام أو بالقوت حملته وساقته في طرق مروجة بعيدة ذات صعوب وهبوط في غاية من التوعر، حتى تصل النملة بالطعام إلى بيتها فتخزن فيه قوتها في وقت الإمكان، فإذا خزنت القوت عمدت إلى ما ينبت منه ففلقته فلقتين. يعني لو هتجمع حبة قمح، تفل حبة القمح بالعرض مش بالطول عشان ما تنبت داخل البيت، فتخزن فيه قوتها في وقت الإمكان، فإذا خزنت قوتها عملت إلى ما ينبت منه ففلقته فلقتين لئلا ينبت، فإن كان ينبت مع فلقة باثنتين فلقته بأربعة، فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمس فخرجت بالطعام فنشرته على أبواب بيتها ثم أعادته إليها مرة أخرى. من الذي علم النمل ذلك يا إخوة؟ والله ولو زرت اقتصاد وزارة بكاملها، تنبر قول الله عز وجل في سورة النمل حكاية عن هذه النملة الألمعية الذكية: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول: وحشر لسليمان، يقول الحق تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخر الآيات. يقول الإمام ابن القيم فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه، ثم أخبر بما دل على شدة سفنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم. ثم قالت لا يحسننكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها، ثم قالت وهم لا يشعرون، فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل، حيث لم تأخذ أمة النمل حذرها ولم يدخل ولم تدخل أمة النمل مساكنها. ولذلك تبسم نبي الله سليمان ضاحكا من قولها وإنه لموضع تعجب وتبسم حقا والله. بل وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة، نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة، فأحرق هذا النبي وادي النمل، فأوحى الله إليه وقال أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم، تسبح الله جل وعلا. هذا عالم النمل، عالم عزيز، لو تفكرت فيه لتعرفت على الخالق ولم تلأ قلبك إيمانا بالحق سبحانه وتعالى. وذكر الإمام ابن القيم كلاما طويلا في عالم النمل، لا سيما وذكر بعض أهل العلم المعاصرين كلاما جميلا تمنيت ألا ذكرت به، ولكن الوقت طال، عن عالم النمل الأبيض بصفة خاصة. وذكر الإمام ابن القيم كلاما عجيبا عن عالم الهدهد وعن عجائب الهدهد. وأنا أقول لكم أيها الأحبة تدبروا معي هذه الأسئلة، من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز عنها العقلاء؟ من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز عنها العقلاء عن علمها وعملها، وهي أكثر من أن تذكر. سبحان الله، ينفخ الثعلب بطنه ويخرج ريحا متنا كريها ليوهم كل من يراه أنه قد مات، فإذا ما أقبلت عليه الفريسة لتأكل من جيفته شيئا انقض عليها فأكلها في الحال. من الذي علم الثعلب ذلك؟ ومن الذي علم الأسد إذا مشى وخاف أن يختفى أثره وأراد أن يعفي الأثر أن يمشي على الأثر بعد قدمه بجنبه بذيله ليعفي موضع آثار الأقدام؟ ومن ألهم كرام الأسود وأشراف الأسود ألا تأكل إلا من فريستها؟ فإذا مر الأسد الشريف الكريم على فريسة أوقعها أسد غيره لا يمكن أن يأكل منها أبدا. من الذي علمه أن هذه هي فريسته؟ ومن الذي علمه أن هذه الفريسة لغيره من الأسود؟ ومن الذي علم الذبابة إذا سقط في سائل مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون الآخر؟ ومن الذي علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره والذكر من الأنثى؟ الكلب إذا جرى وراء الظباء لا يجري وراء الأنثى يا إخوة، وإنما يجري وراء الذكر من الظباء. سبحان الله، لماذا؟ شيء عجب إذا علمت ذكر الظباء إذا جرى وراءه الكلب وخاف الذكر انحسر بوله، انحسر بوله، فإذا انحسر فيه البول من شدة الخوف لا يستطيع أن يواصل الجر، فإذا ما جرى وراءه الكلب فترة طويلة وقف فأكله الكلب. أما أنثى الظباء لا يجري الكلب خلفها ولا وراءها أبدا، لأن الأنثى بما أودعه الله عز وجل فيها من جهاز تناسلي إذا جرى الكلب وراءها خافت فانسال بولها، فإذا منسال البول خفت فجرت جريا طويلا لا يقدر الكلب على أن يواصل الجري معها. فالكلب لا يجري وراء الأنثى من الظباء بل يجري وراء الذكر، فمن الذي علمه أن هذا ذكر وأن هذه أنثى مع أنه يجري وراء سرب كبير من الظباء؟ أشياء كثيرة جدا في الكون لو نظرت إليها وتوقفت أمامها وحدت الخالق جل وعلا، وصدق ربك إذ يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نظرك فيك يكفيك، نظرك فيك يكفيك. تنبه إلى خلقك وشكلك ولونك، وذكرت لكم في الرأس فقط ترى العين والأنف والأذن والفم، ترى ماء العين ملحا وترى ماء الأذن مرا وترى ماء الأنف حامضا وترى ماء الفم حلوا، وأصل الماء رأس الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات كثيرة لو وقفت أمامها لوحدت الخالق جل وعلا، ولم تلأ قلبك إيمانا بالله تبارك وتعالى، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أستفي بهذا القدر في الإيمان بالله، وسأكمل إن شاء الله تعالى هذا الموضوع الشيق، وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا به ويقينا فيه وثقة به وتوكلا عليه وإنابة إليه ورجاء فيه واستعانة به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا الإيمان ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا. وكنت قد قدمت في اللقاء الماضي بمقدمة هامة بين يدي حديثنا عن الإيمان بالله عز وجل، وأتحدث الليلة مع حضراتكم عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. قال السائل جبريل عليه السلام: يا محمد ما الإيمان؟ أو أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، هذا هو أول ركن من أركان الإيمان. والإيمان بالله عز وجل هو الأصل الأول من أصول الاعتقاد، وهذا الأصل هو أهم الأصول الاعتقادية والعملية على الإطلاق، وعليه مدار الإسلام، بل وهو لب القرآن. ولا أكون مبالغا إذا قلت لحضراتكم بأن القرآن كله يتحدث عن هذه القضية، عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. فالقرآن إما حديث مباشر عن الله سبحانه وتعالى، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما حديث عن الأوامر التي أمر بها الحق تبارك وتعالى، وعن جزاء امتثال هذه الأوامر، وإما نهي وتحذير من الله سبحانه وتعالى لمن يقترف هذه المناهي. وكذلك إما أن يكون القرآن إخبارا عن المؤمنين وصفات المؤمنين وجزاء المؤمنين، وإما أن يكون القرآن إخبارا عن الوعيد الذي أعده الله للكافرين الذين هم لا يؤمنون بالله عز وجل. فالقرآن كله حديث عن الإيمان، حديث عن الرب سبحانه وتعالى وذاته وأسمائه وصفاته، أو حديث عن المؤمنين وما أعده الله لهم، أو حديث عن الكافرين الذين لم يؤمنوا برب العالمين وما أعد الله لهم من وعيد، إلى آخره. فالقرآن كله يقرر هذا الأصل العظيم، فهو أصل الأصول. وكما قال علماؤنا: شرف العلم بشرف ما يدرس فيه، شرف العلم بشرف ما يدرس فيه. إذا كان ذلك كذلك، فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه علم متصل بالله عز وجل. إذا كان شرف العلم يعرف عن طريق ما يتناول فيه، فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم، لأنه علم يتناول ذات الحق تبارك وتعالى وما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وأفعال. والعلم بالله عز وجل ومعرفة الله عز وجل أول واجب على أي إنسان على ظهر هذه الأرض. الواجب الأول على أي إنسان أن يتعرف على خالقه. فمن الجفاء ومن الضلال أن يعيش الإنسان وسط هذا الكون بما فيه من آيات وعجائب وهو يجهل خالقه سبحانه وتعالى، بل ولا يعرف شيئا عن ربه. ومعرفة الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة انتشر على ألسنة الكثيرين من الناس، بل على ألسنة بعض الدعاة، أن الله عز وجل قد عرفوه بالعقل. فتسمع القائل يقول ربنا عرفوه بالعقل، وأنا أدلل لك على أن العقل البشري وحده دون احتداء بعقول الأنبياء، أو بمعنى أدق بالوحي الذي يتنزل على الأنبياء، أقول لك لا يمكن على الإطلاق أن يصل العقل البشري مجردا إلى الرب سبحانه وتعالى. وأضرب لك عشرات الأدلة، بل مئات الأدلة إن أردت على ذلك. انظر إلى العقل البشري في التاريخ الإنساني كله، أو على مدار التاريخ الإنساني كله، فترى من بين هذه العقول من جحدت الخالق وكفر فيه، مع أنهم يعبدون العقل ويقدرون العقل، ولو أنفص العقل وتدبر لاهتدى إلى الرب سبحانه وتعالى عن طريق هذه الآيات والآثار التي ملأ الله بها كونه. فالعقل البشري حينما يحيد عن الوحي المحمدي أو الوحي الإلهي الذي يحييه الله تبارك وتعالى لأي نبي من الأنبياء أو لأي رسول، قد يظن وقد يسير ولا يعرف شيئا عن ربه ولا عن خالقه، وربما يكون هذا العقل نفسه قد وصل إلى الإبداع المذهل في الجانب الدنيوي والعلمي والمادي. فإن الرب سبحانه وتعالى لا يهتدى إليه إلا عن طريق العلم، وإلا عن طريق العلم الموثق الصحيح الذي يأتي به الأنبياء والمرسلون. تدبر معي قول الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون، ولم يقل في هذا الصدد يعقلون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير أطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العقل أوتوا العلم درجات. فلا يتعرف العقل البشري مجردا على الله عز وجل إلا إن اهتدى العقل إلى العلم فلو نظرت إلى مفهوم العقل بأنه عقل عالم عاقل فلا مانع، لن أخالفك في هذا المفهوم، لكن لا نتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته وعظمته وجلاله وهيبته إلا من خلال العلم الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. تدبر هذا الأصل جيدا. انظر إلى العقل البشري الجبار الذي كما أقول دوما وأكرر: فجر الذرة وصنع القنبلة النووية وصنع الصاروخ والطائرة وصنع التليفون المرئي والمسموع وصنع هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. فتحول العالم كله إلى قرية صغيرة، فما يحدث هنالك وما يقال هنالك قد تسمعه وتراه في التو واللحظة إذا نقل لك الحدث على الهواء مباشرة. فقد تكون هنا في المنصورة مثلا وتتابع مؤتمرا عالميا في البيت الأبيض في أمريكا، تسمع بأذنك وترى بعينك. هذا هو العقل، العقل الأمريكي الجبار الذي وصل إلى ما وصل إليه، ونحن لننكر ذلك. إلى الآن يعبد عيسى من دون الله جل وعلا، فقد جعلوا عيسى إلها لله أو ابنا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصارى يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، جميع طوائف النصارى ولا تصدقوا من يريد أن يكذب علينا ليغير هذه الحقائق، جميع طوائف النصارى الملكية اليعقوبية النصورية المريمية أو المريمانية على حد سواء، كل هذه الطوائف أقلت عقيدة التوحيد ولوثت عقيدة التوحيد وآمنت بأن عيسى هو الإله، ومنها من أقر بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو تدبر هذه العقول التي وصلت إلى ما وصلت إليه في الجانب المادي لعرفت أنها على ضلال وفي ضلال وعلى هراء وفي هراء. ورحم الله صاحب العقل الميت وصاحب العلم الشرعي الموثق الإمام ابن القيم، وهو يرد على هؤلاء ويقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، يقصد بطن مريم، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاتا، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما اشتراه. قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا: إننا نحكم العقل في عبادتنا لعيسى. قلنا لهم: كيف؟ قالوا: لأن عيسى ليس ببشر عادي. قلنا لهم: كيف؟ قالوا: لأن عيسى هو الوحيد في عالم البشر الذي خلق خلقا الذي جاء على أمر بخلاف ما جاء عليه كل البشر. كيف ذلك؟ قالوا: ما من إنسان على ظهر هذه الأرض إلا وجاء من أب وأم إلا عيسى فلا أب له، دل ذلك على أنه إله أو ابن للإله. نقول: إذا استدلتم على ألوهية المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذا استدللتم على ألوهية المسيح بأنه خلق من أم دون أب، فإننا نقول من هذا المنطق إن آدم إله لعيسى، لأنه خلق بدون أم وبدون أب، أليس كذلك؟ بل يعني بهذا المفهوم العقل المنطقي آدم أعجز في خلقه من عيسى. ليه؟ لأن أصل التكوين الرحم، الرحم، والرحم موجود، لكن آدم ما حمله رحم، ما حملته أم ولا أب له، فآدم أعجز من عيسى في الخلق. ومع ذلك قال الله لهذه العقول التي تدعي أنها عقول مستنيرة، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس هذا الوقت لأسند كل هذه الأدلة، لكنني أضرب لك مثلا سريعا على حقارة العقل البشري إذا ظن أنه يستطيع أن يهتدي إلى الخالق بعقله دون ما وقوف عند وحي الأنبياء والمرسلين. هذا هو العقل الأمريكي الجبار يعبد عيسى من دون العزيز الغفار، بل ويدافع في الجانب الأخلاقي عن الشذوذ الجنسي، يدافع في الجانب الأخلاقي إلى هذه الساعة عن الشذوذ الجنسي. وذكرت لكم مرارا أن في أمريكا اليوم الكنائس الضخمة التي تزوج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والعقل الروسي يدافع إلى الآن عن الكفر، عن الإلحاد، وشعاره الذي يتغنى به أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة. يؤمن العقل الروسي العقل بلينين والستالين والملكية العامة، ويكفر بالله، يقول لك ما فيش إله بل كل مخلوق بالطبيعة، وسأفند هذا الآن، وبالدين يكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا هو العقل، وهذا هو العقل الروماني إلى اليوم يدافع عن مصارعة الثيران. يعني ترون هذه الحلقات، ويعني أعجب حينما استغلوا هذا الحيوان هذا الاستغلال، بل يدافع الرومانيون عن ذلك دفاعا حارا جدا. والعقل الهندي إلى اليوم يدافع عن عبادة البقرة، البقرة التي نراها في بلادنا تعبد من دون الله في عصر الذرة في بلاد الهند. انظر إلى حقارة العقل البشري وإلى تفاهة العقل البشري. بل والعجيب أن الزعيم الكبير عند الهنديين أو عند الهنود غاندي، زعيمهم الذي نُرِثَت له التماثيل، يقول إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. فلما سئل ولماذا أيها العجل الكبير، فقال لأن أمه التي ولدت حملته 9 أشهر وأرضعته حولين كاملين، ومع ذلك فهي تريد منه الخدمة طيلة حياتها، أما أمه البقرة فهي لا تريد منه شيئا على الإطلاق. انظر إلى حقارة العقل. بل وفي الهند يا إخوة إلى اليوم في عصر الذرة والحضارة العلمية والمادية بتقام المعابد الضخمة ويهدي إليها ملايين البشر في الهند القرابين والنذور، وستعجب إذا علمت أن الآلهة داخل هذه المعابد هي الفئران. الفئران هذا هو العقل. والعقل العربي في جاهليته الأولى نحت الأصنام بيده، أو نحت الآلهة من الخشب والحجارة وعبدها من دون الله عز وجل، ووعد البنات وهن أحياء مخافة الفقر والعار. وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يدافع عن الكفر والإلحاد والزندقة باسم القومية العربية تارة، وباسم البعثية العفلقية تارة أخرى، وباسم الحضارة تارة ثالثة. يقول قائلهم وأكرر هذا: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهني، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الهالك المجرم: إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. ويقول عميد الأدب العربي: زعموا إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر 10 في طريق فرعونيتنا لنحين الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. هذا هو العقل، يكفر بالله. فلا تظن أنه من الجائز أن يصل الإنسان إلى معرفة الله بصفاته وأسمائه وأفعاله وجلاله وكماله إلا من طريق الوحي، إلا عن طريق العلم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. تدبر معي هذا جيدا. ومن أهم الأدلة العلمية، أنا أتكلم الآن عن الإيمان بالله، أقول من أهم الأدلة العلمية على الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن العدم لا يخلق شيئا. هل هذا يوصل يا من تريدون أن تعرفوا الله عز وجل بالعقل؟ ها هو العقل ماته، العقل يقول بأن العدم لا يخلق شيئا على الإطلاق، ولا لا يا إخوة؟ العدم، العدم، ألا شيء يخلق شيئا، فاقد الشيء يعطيه، لا يعطيه. أنا أناقش الآن عقلك، فأقول من الأدلة العلمية على الإيمان بالله عز وجل أن العدم لا يخلق شيئا على الإطلاق، وأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا تأملت في المخلوقات التي تولد كل يوم من إنسان وحيوان ونبات، وتفكرت في كل ما يحدث في الوجود من رياح وأمطار وليل ونهار، ونظرت إلى ما يجري في كل حين من حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم والكواكب، إذا تأملت هذا أيها الحبيب وغيره من التغيرات المحكمة التي تجري في الكون في الليل والنهار بل في كل لحظة، فإن العقل المنصف يجزم بأن هذا كله لا يمكن على الإطلاق أن يكون من صنع العدم، إنما سيقر إن احترم نفسه أنه من صنع الخالق الحكيم الخبير جل وعلا. لا يمكن أبدا أن يكون هذا الكون بالمصادفة، كما قول من يدعون أنهم أصحاب العقول، إن كل شيء، بل إن الكون كله من سمائه إلى أرضه، من عرشه إلى فرشه، قدم شهادة موثقة صارخة في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أن هذا الكون كله من صنع الخالق الحكيم جل وعلا. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه. اقرأ معي قول الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اقرأ: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تدبر: سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد فرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ساميا. أإله مع الله؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وبعد آيات الربوبية هذه يخاطب الله العقول الذكية والقلوب التقية ليلفتها من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، فيقول جل وعلا: أإله مع الله؟ انتقل من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، انظر إلى الكون لتتعرف على عظمة الخالق المدبر الحكيم العليم اللطيف القدير، ثم لتسأل نفسك بعد ذلك: أإله مع الله خلق هذا؟ أإله مع الله أبدع هذا؟ أإله مع الله صنع هذا؟ انظر إلى أي ذرة، إلى أي جزئية من جزئيات الكون لتوحد الخالق ولتسبح الإله العظيم ولتصرف العبادة إليه وحده. يا أخي انظر إلى العذب الفرات وإلى الملح الأجاج لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان. انظر الى كوز الذرة، امسك هذا الكوز من اسفله من هذا الذي يسمى بالقولخة، وأجر الكوز أمام عينيك وبين يديك دورات ودورات، ثم ابدأ في تعرية هذا الكوز من أسوابه الكثيفة. اخلع الثوب الأول فالذي يليه فالذي يليه فالذي يليه حتى تصل إلى حبات لؤلؤية بيضاء، لتنظر كيف وضعت على القولخة بهذا الجمال والإتقان والإبداع، وسبح الخالق العظيم جل وعلا. وخذ هذه الشعيرات، هذه السرابة التي وضعت بجمال وإتقان فوق هذه الحبات، وسل نفسك لماذا وضعت، والجواب لتبقى لحبات الذرة داخل هذه الأغلفة الحياة، الحياة، فهي تنقل عوامل التلقيح ثم تقوم بعملية التنفس لحبات الذرة داخل الكون، تدخل إلى الحبات ما تحتاج إليه من تنفس، وتخرج ما نتج عن الحبات من تنفس، لتأكل أيها الإنسان الجاحد لفضل ربك ومولاك إلا من رحم ربك جل وعلا. انظر إلى حبة التمر، كم أكلنا التمرة، لكن انظر إليها لتسبح ولتعظم الخالق العظيم، ليمتلئ قلبك إيمانا بالله جل وعلا. لو فلقت حبة التمر لرأيت بداخلها النواة، ثم لو دققت النظر لوجدت غلافا رقيقا جدا على النواة. لو عدت إلى العلماء وسألت لقالوا لك بأن هذا الغلاف الرقيق هو الذي فصل النواة عن جسد التمرة حتى لا يختلط النوى بالتمر، لتنعم بالتمر ولتأكل التمر أيها الإنسان. سبحان الله، آيات كثيرة جدا، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن الأدلة الإيمانية في هذا الكون كثيرة جدا، ولكن بكل أسف ادعى بعض الملاحدة والزنادقة ومن يعبدون العقول بأن الطبيعة هي التي خلقت الإنسان والحيوان وما في الكون. الطبيعة هي التي خلقت، زي ما سمعنا أيام الزلزال، الزلزال ده بالإيه؟ بالطبيعة، والطبيعة هي اللي أوقعت الزلزال. الطبيعة الصماء الجامدة لا تملك علما ولا حكمة ولا خيال ولا رحمة ولا إرادة، ومع ذلك ظن الجاهلون أنها تخلق. الطبيعة هي هذه المخلوقات بما هي عليه من صفات، الشمس، القمر، النجوم، الأنهار، الأشجار، البحار، الطيور. الطبيعة هي هذه المخلوقات بما هي عليه من صفات. عبد الوثنيون بعض أجزاء هذه الطبيعة، عبدوا الشمس والقمر والنجوم، ومنهم من عبد النار، ومنهم من عبد الأحجار، ومنهم من عبد الإنسان. ويتوهم الوثنيون الجدد الطبيعيون الذين يسمون بعلماء الطبيعة أن الطبيعة هي التي تتحكم في الكون فتحدث الزلازل والبراكين والمد والجد إلى آخره، هي التي خلقت. والعجيب أن الطبيعة كما ذكرت لا تملك عقلا ولهم عقول، لا تملك علما ولهم علم، لا تملك إرادة ولهم إرادة، لا تملك شيئا، ومع ذلك فقد جعلوها إلها من دون الله يخلق ويتحكم في الكون. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حتى قدره، إن الله لقوي عزيز. يسمون أن الطبيعة التي تخلق المخلوقات، ويستدلون على ذلك بأشياء تافهة جدا لا يمكن على الإطلاق أن يقبلها عقل عاقل. تذكر معي، يقولون بأن الطبيعة هي التي تخلق بدليل ما يتكون على فضلات الإنسان أو الحيوان من جود يتحرك فيه الحياة. تدبر معي، يستدلون على أن الطبيعة هي الخالقة بما يظهر على بعض الفضلات من جود يتحرك فيه الحياة. ولما تقدم العلم وكشف للناس أن هذا الجود يتكون، الذي يتكون على الفضلات وغيرها، قد جاء من بيض صغير لا تراه العيون، وشاهد العلماء هذا البيض لهذه المكدرات المعروفة كالميكروسكوب وغيرها والمجاهر المكدرة، سقط الشبهة الملاحدة في هذا الباب خلاص. تبين العلماء أن هذا الجود يظهر من بيض دقيق جدا لا تراه العيون، فسقطت شبهتهم في هذا الباب. ولكنهم عادوا وقالوا: إذا كان الجود قد جاء من جود سابق عن طريق البيض الصغير الذي لم نره، فإن الجراثيم التي تعفن الأطعمة وتفسدها قد جاءت من الطبيعة. قالوا: إذا كان الجود، أنتم قلتم من الجود جاي من بيض، والجود معناه أنه من جود إيه سابق. قالوا: طيب، ايه الجراثيم اللي تجدونها على بعض الاطعمه وتتسبب في التحلل والتعفن للطعام جايه من الطبيعه، وما فيش جراثيم قبلها ولجدها لم تولد من جراثيم سابقه. ولكن هذه الشبهه ايضا قد بحثت قبل اكثر من 80 سنه عندما اكتشف الباحثون طريقه علميه يحفظون بها الطعام دون أن يتعفن. فوقفت الشبهة، بل من قراءات الأخيرة قرأت يعني بحثا مجهدا جدا لعالم من العلماء اكتشف شيئا يستطيع أن يحفظ به الطعام لفترات طويلة جدا جدا. أذكر منها الآن الطماطم مثلا، يقول بأن الطماطم كانت تحفظ من 3 إلى 5 أيام أو من 3 إلى 7 أيام. اخترع هذا الرجل شيئا علميا جديدا يوضع مع الفاكهة او مع الثمار، فتطول المدة التي لا يتعفن فيها هذا الطعام. العجيب ان هذا الذي يوضع في الثلاجة مثلا ويوضع معه الطماطم، يقول هذا العالم بانه قد يحفظ الطماطم لمدة 40 يوما. وطبعا الاختراع كل الدول الاوروبية الان بتتسابق عليه لشرائه، لانه يعني سيوفر لها يعني فائض مال رهيب جدا عن طريق حفظ الاطعمة الى فترات طويلة. هذا يعني المخترع منذ 1 شهر فقط تقريبا، ولعل البعض منكم قد قرأ عن هذا شيئا. الشاهد ايها الاحبة ان هذه الحجة ايضا قد اضحدت عن طريق التقدم العلمي. وانا اعجب لهؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود الله لأنهم لا يروا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: والله لو كان فيه إله كنا شفناه. والعجيب أن عقولهم لا تنكر أن الكون مليء بالأشياء التي لا ترى بالعين وهم لا ينكرونها. لا ينكرون الهواء مع انهم لا يرون الهواء، وإنما يرون أثر الهواء وهو يحرك الأغصان والأشجار مثلا، فيؤمنون بالهواء. ما رأوا الهواء؟ يؤمنون بالتيار الكهربائي أن واصل إلى هذه اللمبة عن طريق أثر التيار ألا وهو الضوء، مع أنهم لم يروا التيار الكهربائي. يؤمنون بأن الكون مليء بالميكروبات، مع أن عيونهم لا ترى هذه الميكروبات والجراثيم وهكذا. إنه العناد والكبر كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وكما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويعجبني هذا الجواب من تلميذ مجيد، ذكرته لكم قبل ذلك. وقف الأستاذ الملحد الشيوعي بين يدي طلابه وأراد أن يثبت لهم أنه لا إله، فقال لهم: لو رأينا الله لآمنا به. ثم أراد أن يثبت لهم ذلك بالدليل العقلي المجرد، فقال لطلابه: هل ترون الأستاذ؟ قالوا: نعم. قال: إذن هو موجود. هل ترون السبورة؟ قالوا: نعم. قال: إذن هي موجودة. هل ترون كذا؟ هل ترون كذا؟ يسأل الطلاب عن أشياء يرونها بعيونهم. وأخيرا قال لهم: هل ترون الله؟ قالوا: لا. قال: إذن غير موجود، الله غير موجود. فسخر الله تلميذا نجيبا من بين هؤلاء. ووقف التلميذ بعدما استأذن أستاذه الغبي، ونظر التلميذ إلى زملائه وقال لهم: يا أولاد، قالوا: أيوه. قال: أنتم شايفين عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: بعقله مش موجود، مجنون ابن مجنون. هل معنى أنهم لا يرون الله عز وجل ينسى وجود الحق تبارك وتعالى؟ كلا. فأنت لا ترى عقلي ولا أرى عقلك، ومع ذلك أنا أقر لك بالعقل وأنت تقر، وأنت تقر لي بالعقل، إلى آخر الأشياء التي نصدقها ونؤمن بوجودها معنا وقد لا تراها عيوننا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فمن سمات أهل الكفر والإلحاد والزندقة أنهم يرفضون الإيمان بأدلته الصافعة ويستبدلون به الكفر بدون دليل. تدبر، يستبدلون الإيمان بالله بأدلته الصافعة، يستبدلون به الكفر بغير دليل. اللهم إلا أنهم يقلدون تقليدا أعمى. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تقليد أعمى. ويضعون الافتراءات والشبهات ليصدوا الناس عن الإيمان بالله عز وجل، كما قال من قبل المجرمون من اليهود لنبي الله موسى، قالوا لنبي الله موسى: لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. سبحان الله، يعني الكفر ملة واحدة. فسلفوا الزنادقة في هذا هم اليهود، وقالوا: لن نؤمن لك، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. سبحان الله، تنزلت الصاعقة على رؤوسهم وهم ينظرون، ورفع الله عز وجل فوق رؤوس اليهود جبل الطور كأنه ظلة. انظر إلى هذه الآية العظيمة، جبل الطور اقتلعه الله عز وجل من أصله ومن جذوره وجعله على رؤوسهم كأنه ظلة كالشمسية. فلما رأوا هذه الآية فزلزلت قلوبهم وارتعبت، ومع ذلك لما أعطوا الله العهود والمواثيق رجعوا إلى الكفر والعناد والكبر بعد ذلك. فإن اليهود قوم بهم لا يقرون بالعهود ولا يعترفون بالمواثيق، ولو كانت هذه العهود والمواثيق لرب العالمين ونبيه الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مع أنهم يؤمنون كما ذكرت بوجود أشياء موجودة في الكون ولم ترها عيونهم. تنبر معي أيها الحبيب، أقول إن البصر الضعيف لا يحيط بالنجوم في السماء، هل تستطيع أن تحيط ببصرك بشيء تراه أمام عينيك؟ يعني النجوم تراها. أنا أسألك، هل تستطيع ببصرك أن تحيط بكل النجوم في السماء مع أن النجوم أمام عينيك وتراها عينك؟ لا تستطيع. إذن حتى لو وجد الشيء أمام عينيك فقد يعجز بصرك الضعيف أن يحيط به إحاطة كاملة. تدبر معي هذا أيها الكريم، أقول حتى لو كان الشيء أمام عينيك قد يعجز بصرك القاصر الضعيف أن يحيط بالشيء كله. المثال على ذلك النجوم في السماء، هل تستطيع أن تنظر ببصرك إلى الشمس لتقف على حقيقتها؟ لا تستطيع، مع أنها أمام عينيك. فكيف إذا كانت النجوم زينة السماء والشمس، فكيف لا يستطيع الإنسان أن يحيط بعلمها أو بحقيقتها مع أن عينه تراها؟ كيف لا يستطيع ذلك وهو يريد أن يحيط بالذي على العرش جل وعلا؟ لقد قطعت الطمع في أن تدرك حقيقة النجوم أو أعدادها كاملة، قطعت الطمع على نفسك مع أن عينك ترى. يلا استعد، اجلس وافضل عد النجوم في السماء. أتحداك إن مسست العمر كله النجوم أمام عينيك لم تحيط بها ولا بأعدادها، قطعت الطمع في أن تدرك ذلك. النمل، عالم النمل ليس معنا، قطعت الطمع في أن تدرك لغة النمل. يعني ما زلت مسلم عاقل أو ملحد عاقل، مع أن هؤلاء ما عندهم عقل، جلس بين مجموعة من النمل وجاب يعني أشياء مكبرة للأصوات، حط ميكروفون كده لاقط دقيق جدا وحساس بين النمل عشان يلتقط لغة النمل ويسمع ويترجم. ما سمعنا على هذا أبدا. ليه؟ لأن العقل البشري قد قطع الطمع، قد قطع الطمع في أن يدرك كيفية لغة النمل، مع أنه يعلم أن النمل أمام عينه وبين يديه. قطع الطمع، فقطع العقل البشري الطمع في أن يدرك حقيقة شيء مخلوق، ومع ذلك تبجح وتطاول وأراد أن يدرك كيفية ذات الخالق جل وعلا. أمر عجب. يا أخي الجنة قال المصطفى فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة خلق لله فكيف بحال الخالق جل في علاه؟ تدبر هذا أيها الحبيب الكريم. وإذا كان بصر الإنسان في هذه الدنيا لا يحتمل النظر إلى الشمس مباشرة، فكيف يتحمل النظر إلى نور الملك جل وعلا؟ لا تستطيع أن تدقق النظر في نور الشمس. فهل تريد أن تنظر ببصرك الضعيف إلى نور الحق جل وعلا؟ وقديما تمنى موسى أن يرى ربه، قديما تمنى موسى وهو الكليم وقال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. وقبل ذلك قال الله عز وجل لن تراني، لن تراني، إن بصرك لا يقوى على هذا، لأن بصرك في الدنيا ما أعد لهذا، لكن الله عز وجل سيعد بصرك إعدادا جديدا يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة، لتحصل على أعلى درجات النعيم في الجنة، ألا وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وبصحبة نبيك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والناس جميعا بما فيهم الكفار والمسلمون يصدقون الأطباء والخبراء والعلماء في كل ما يقولون. يعني إذا ذهبت إلى طبيب وقال لك أرى في الكلية اليمنى عندك على هذا الجهاز الإشعاعي أرى خطاطا في الكلية أو في الحالب مثلا، هل تكذبه؟ هل تقول لا؟ تصدق الكافر والمسلم مع أنك ما رأيت الحصاة، أنت نائم ما رأيت شيئا، تصدق الطبيب. يصنع الخبير الياباني أو الأمريكي أو الألماني السيارة ويقول لك طرق تشغيل السيارة كذا وكذا، تلتزم وتحترم النظام ولا تكذب المهندس أو الخبير ولا ترد عليه قولا أبدا. بل إذا ذهبت إلى طبيب غربي وتكلم بين يديك كلمة كأنه وصف، كأن الطبيب لا ينطقها بالهوى، تقول لا ده أنا أجريت الجراحة في ألمانيا، ده أنا أجريت الجراحة في لندن أو في أمريكا، خلاص يعني الأمر في ذهنك لا يحتاج إلى مناقشة ولا يحتاج إلى مجرد حتى حوار. والآن الموضة الجديدة ده أنا عامل الجراحة لابني في إسرائيل. أنتوا قرأتوا التحقيق ده ولا ما قرأتوش؟ يبدو منهم في قرأت هذا إلا الجرائد. يعني الآن سبحان الله دعاية إعلامية وإعلامية مكثفة جدا إلى أن الطب في دولة إسرائيل قد فاق الطب في البلاد الغربية. ورأينا من أكابر مصر من ذهب بأبنائه من علاج في إسرائيل، سبحان الله. خلاص يأتي يقول لا أنا عملت الجراحة في إسرائيل، طبيب يهودي هو اللي عمل جراحة لولدي. لا تكذب اطلاقا. العجب ان الناس لا يكذبون. وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين إلى هذا الجلال والإكرام. من الذي يجعل جنابك فطرته، ومن الذي كان إليك فما تدركه، ومن الذي